حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. في اليوم 28 من شهر رمضان المبارك يطلب العبد من ربه أن يوفر حظه من النوافل. إخواني، هناك فرق بين الفريضة وبين النافلة. في عالم الأخلاق والسير هناك رتبة تسمى رتبة قرب النوافل، وهي تلك الرتبة التي يتقرب فيها الإنسان عبر النوافل. هناك مقام عند الله عز وجل، هذا المقام لا ينال إلا بالنافلة، سواء نوافل النهار أو نوافل الليل وعلى رأسها نافلة الليل، أو مطلق المستحبات، أو الصلاة المجردة من كل من أي نية مسبقة. أنتم تعرفون بأن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، لا يحتاج إلى وقت محدد، بإمكان العبد في كل لحظة وفي كل ساعة أن يقف بين يدي ربه في ركعتين خاشعتين. الفرق بين الفريضة والنافلة أن الفريضة مفروضة على الإنسان، لعل داعي إتيان الفريضة الخوف من النار أو الطمع في الجنة، ولكن في النافلة صحيح هناك طمع في الجنة، ولكن ليس هناك خوف، على الأقل هناك رتبة أقرب إلى الحرية من الفريضة، عبادة الأحرار لا خوفا ولا طمعا. والفرائض فيها خوف وطمع، والنوافل فيها طمع ولا خوف. إذن هناك رتبة وسطية أقرب إلى عبادة الأحرار، ولهذا الملائكة كما تعلمون الملائكة والله عز وجل يباهي عند الملائكة بعبد يقوم الليل متثاقلا لعبادة الله عز وجل. انظروا إلى عبدي يصلي صلاة لم أفترضها عليه، لم ألزمه بهذه الصلاة، وانظروا إلى معاناته في إتيانه بهذه الصلاة، يخفق برأسه ويهوي وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. إذن النوافل مزيتها الأولى هذه المزية. المزية الثانية أن النوافل موزعة على الليل والنهار زيادة عن الفريضة. قلنا في أكثر من مناسبة أنه من صور قضاء الحاجة أن يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله عز وجل بمناسبة أو بغير مناسبة ويصلي ركعتين لله عز وجل التجاء بين يدي الله، يتخذ المسجد لا محلا للعبادة. التفتوا جيدا، يتخذ المسجد ملجأ وكهفا يلجأ إليه. لو كان في مكة لذهب إلى المسجد الحرام، الآن هو في بلد من بلاد المسلمين، أين يذهب؟ أي بقعة في الأرض أشرف من بيوت الله عز وجل؟ دعنا عن تلك الرواية التي تقول بأن كل مسجد إنما هي محل رشة قطرة الشهيد. على كل حال هذا الأمر أمر غيبي، ولكن المسجد عبارة عن بقعة منتسبة لله عز وجل، فالذي يدخل المسجد بعنوان طلب الأمان فقد دخل حمى الله عز وجل. هذه الأيام سفارات البلاد ملجأ لتلك الدولة، من يلتجئ إلى أرض منتسبة إلى بلد من البلاد يعطى الأمان ويعطى كل الحقوق، فكيف بمن يلتجئ إلى بقعة منتسبة لله سبحانه وتعالى. الثالث من فروق الفريضة عن النافلة أن الإنسان متحرر في النافلة من كل قيد، يريد أن يقرأ جزءا من القرآن الكريم، يريد أن يقرأ جلوسا، يريد أن يقرأ ماشيا، إذا أخطأ في قراءة لا يعاتب على ذلك الخطأ لأنه لا يقوم بفريضة، يؤدي النافلة وشغله التعشق والتحبب إلى الله عز وجل بهذه النافلة. لا يعيش هاجس الخطأ، بطلان العبادة، عدم الاتيان بالمأمور به. ولهذا أهل الوسواس يوسوسون في الواجبات ولا يوسوسون في المستحبات، لأن ليس هناك أمر إلزامي يخشون منه. فإذا النافلة يعيش الإنسان الحرية في الإتقان وفي الأداء. وعلى كل إخواني، التوفيق للفريضة للنافلة من صور ذكر الله عز وجل. ثقوا إخواني أن حضوركم في هذه الساعة وتوفيقكم لكل عبادة إنما هو بإذن الله عز وجل، ولو شاء لصرف قلوبنا عن ذلك. ولهذا الإنسان عندما يرجع إلى قلبه ويرى في نفسه حبا للصلاة وللمسجد، يقال من صور كشف النفس وفضيحة النفس في السلب أو تكريما لها في الإيجاب، حالة المؤمن في المسجد. إذا كان يحب الإطالة ولا يكره البقاء في البيت، فليعلم أن هذه من صور التوفيق، أن الله عز وجل أحبه فأحب لقاءه أيضا. صرف الله قلوبهم، انظر التعبير القرآني، القرآن الكريم يهدد ويقول بأن الله عز وجل يصرف القلب، يصرف القلب عن الطاعة خذلانا، ويصرف القلب عن المعصية توفيقا. فإذا الذي يوفق للنوافل إنسان التفت الله عز وجل إلى قلبه. وورد في لعل في بعض الروايات أن النوافل متممة للنقص في الفرائض. يأتي العبد يوم القيامة يطالب الله عز وجل بأجوره على الفرائض، فيقول لا أجر لك، كنت مشتبها في وضوئك، في غسلك، في قراءتك، ونحن طلبنا منك صلاة بوضوء صحيح وغسل صحيح، ولم تأتي بالمأمور به كما أمرنا، فلا شيء لك عندي. ولكن من الممكن الذي يقرن الفريضة بالنافلة، نوافل الظهرين ونوافل العشاءين ونافلة الصبح، من الممكن رب العزة والجلال يتجاوز عن كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في أدائه للفريضة، إكراما له لأنه التزم بما لم يلزمه الشارع. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، يتقرب العبد بالنافلة إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إذا سألني أعطيته، هكذا الإنسان يتحول إلى وجود ربوبي، عبد ولكن بصفات مولاه. وفقنا الله عز وجل لأن نكون من هؤلاء العبيد بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل أن نقرأ دعاءكم إلى هذه الليلة، تعمدت عدم الإعلان حتى تكون القضية عفوية، وكما قلنا في أثناء الحديث، على كل يكون في نوع من وعد التوفيق الإلهي المحض. فعلى كل هذه الساعة المباركة من منتصف الليل وآخر ليلة جمعة من شهر رمضان المبارك، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. وإخواني، من المناسب إماما ومأمومين ألا نلتزم بمسألة الحضور. يعني أكو بعض الناس إذا شاف المسجد مكتظ بالمصلين يقول الليلة في عناية إلهية، لأنه المسجد ما شاء الله يضج. وإذا رأى شخصين يقول الليلة يبدو مجلس باهت مثلا. الحسابات عند الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. قلب خاشع واحد يغني عن الأبدان، آلاف الأبدان الساهية اللاهية. فدائما اغتنموا كل فرصة. يعني أنا بعض الأوقات أرى كم مؤمن، 2-3 مؤمنين في الشارع، نستوقف لحظات ولد الله تحت السماء، لعل الإجابة في تلك اللحظة. إذن الإنسان دائما يعني عنده، وخاصة في المسجد وعند الدعاء، لا يكون نظركم إلى الخلف، دائما انظروا للأمام. أنت تخاطب الله عز وجل، الآن من بجانبك ما وزنه؟ في بعض الناس يمنع عبرته أو يحبس أصواته بكاءه، يعني حياء من المخلوقين، وهذه حالة سلبية. إنسان ينظر إلى الله عز وجل، ما التراب وما رب الأرباب، الذي بجانب ما وزنه أمام الله عز وجل حتى أراعيه في دعائي مثلا. فإذا في الدعاء دائما ليكن النظر إلى فوق، ودعكم عن من حولكم وما حولكم من الأجواء. إن شاء الله هذه الليلة، الليلة الأخيرة من شهر رمضان، الجمعة الأخيرة، تفتح علينا الأبواب بمنه وكرمه إن شاء الله. طبعا في الليالي الأخرى، ليلة الأخيرة من شهر رمضان وليلة العيد بحسب الظاهر، إن شاء الله أيضا محطات في هذا المكان المبارك. نسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.